نشرت جريدة نيجيرية نيجيريان أوبزوربر قبل أيام الموجز المفصل من الرسالة التاريخية الموجهة من القائد المحترم كيم جونغ أون إلى المشاركات في المؤتمر السادس لاتحاد النساء الديمقراطي الكوري لنعزز عمل اتحاد النساء تحت راية تحويل المجتمع كله على خطى الجمسونجية الجمزونجية. هذا وحملها المنتدى الألماني المناهض للإمبريالية أيضا في موقع الإنترنت قبل أيام.